الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال النووي: والسلامة المفصل. فهذا حديث عظيم فيه كثير من أبواب الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة المفصل، يعني المفاصل في جسم الإنسان نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان. تخيل لو أن جسمك ليس فيه مفاصل، كيف تستطيع أن تعيش؟ كيف تستطيع أن تتحرك؟ هذه المفاصل بها يتحرك الإنسان ويجلس ويقوم ويضطجع، وتسهل عليه حياته وحركته. ومن تفكر في هذه النعمة علم أن الله تعالى إنما لين مفاصلك حتى تعبده وتركع له وتسجد له. بدون هذه النعمة ما تستطيع لا أن تركع ولا أن تسجد لله تعالى. ذلك المنافق أو الذي ما كان يصلي ولا يسجد ولا سجدة واحدة لله في حياته في الدنيا، يوم القيامة عندما يؤمر الناس بالسجود لله يريد أن يسجد، فيصبح ظهره طبقا واحدا ليس فيه مفصل، فيقع على وجهه. فالمفاصل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان. وانظر كيف الإنسان عندما يبتلى بألم في مفاصله، مثلا تتعطل مفاصل ركبته، ما يستطيع لا أن يسجد ولا أن يجلس على الأرض، ويفقد شيئا عظيما من حياته، يفقد أن يضع جبهته على الأرض. فانظر في هذه النعمة العظيمة. فهذه النعمة تستحق من الإنسان أن يتصدق بعدد هذه المفاصل. يصبح على كل سلامة، على كل مفصل من مفاصل جسمك صدقة. يجب عليك أن تتصدق بعدد مفاصل جسمك. وعدد المفاصل في جسم الإنسان كم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. 360 مفصل، هكذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما درس علم الطب، ولا كان في زمانهم كليات طب ولا تخصص عظام ومفاصل، لكن كيف علم هذا العدد 360 مفصل؟ هذا الحديث له قصة سمعتها من شيخ من كبار العلماء. يقول: كنت أتعالج في دولة أجنبية بسبب مرض في مفاصله، فكان المختص طبيب العظام يعالجه، والشيخ يعني كان كبيرا في السن، شيخا كبيرا، فيمزح معه، يمزح مع الطبيب، يقول: أنت تعالجني وأنا أيضا أعالجك. والطبيب يقول: هذا مسكين ممكن مخرف شوية، أو يعني يمزح معي. فالمهم الشيخ يقصد أنه يحاول أن يهديه للإسلام، هذا أعظم علاج. فالمهم فسأله ذات يوم، قال له: أنت الآن مختص في العظام والمفاصل، كم عدد مفاصل جسم الإنسان؟ قال طبيب: هذا أول مرة، هذا السؤال أول مرة أسأل عنه في حياتي، حتى في الجامعة ما سألونه. يقول: هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى أن أحسب لك مفاصل جسم الإنسان مفصل مفصل. قال: أعطني مهلة. قال: خذ وقتك، أيام كما تشاء. طيب، وذهب. بعد كم يوم جاء فسألها: أتيت بالجواب؟ قال: نعم. كم مفصل؟ قال 360 مفصل. فيقول له الشيخ، يقول للطبيب: متأكد؟ يعني ما تنقص مفصل أو مفصلين؟ 350 370؟ لا، قال 360 تماما. فأخرج له الشيخ ورقة، قال: انظر، أنا كتبت الجواب قبل أن تأتيني به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. طبعا هذا الطبيب انبهر وتفاجأ المفاجأة، قال: مستحيل أن يكون هذا الرجل يتكلم من عقله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مستحيل. ويقول أنه أسلم بعد ذلك بسبب هذا الحديث. فهذه نعمة عظيمة تستحق منا أن نتصدق عن كل مفصل من مفاصل البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أبواب الخير كثيرة الحمد لله، قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وهذه أعظم الصدقات، ذكر الله تعالى: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنك عندما تذكر الله فقلبك يتحرك بتعظيم الله، سبحان الله سبحان الله الحمد لله، تتذكر نعم الله عليك، الحمد لله نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الهداية، نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة المفاصل، نعمة السمع، نعمة البصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلما أكثرت من ذكر ربك أحببته كثيرا، زدت محبة لله، زدت حياء من الله، زدت تعظيما لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تتفكر في كبرياء الله، الله أكبر في أسماءه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الله أكبر في علمه، علمه أوسع علم وأكبر علم، الله أكبر في سمعه يسمع كل شيء، الله أكبر في بصره لا تخفى عليه خافية، الله أكبر في قدرته لا يعجزه شيء، الله أكبر هو المعبود الأكبر، لا معبود إلا الله ولا إله إلا الله، الله أكبر هو المحبوب الأكبر، فلا يكون في قلبي شيء أحب إلي من الله، وهكذا تفكر وتسبح في بحر الذكر الذي لا ساحل له. تفكر في عظمة الله، في ملكوت الله، في هذه أعظم الصدقات، ذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى أعظم العبادات، فتستغرق في ذكرك لله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله تعلق قلبك به وأحببته، وازددت خشية لله ومراقبة لله، ازددت شوقا للقائه. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة. انتقل إلى الصدقات التي نفعها متعدي للناس، فبدأ بالنفع الديني، بالنفع الإيماني، تنفع الناس في دينهم. قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. هذه من أعظم الصدقات. بعض الناس إذا قيل باب الصدقة أول ما تبادر إلى ذهنه فقط الصدقة بالمال. أعظم من الصدقة بالمال الصدقة بالعلم. لما تنصح الغافل، توقظه من غفلته، تكون سببا في توبة إنسان كان شقيا في حياته، كان منغمسا في أوحال المعاصي والشهوات، يعيش حياة ضيقة في الهم والغم. فعندما تخرجه من المحرمات والشهوات ويهديه الله تعالى بسبب كلامك، بسبب نصيحتك، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله. عندما تنقذ هذا الكافر من النار، تدعو إلى الإسلام، فتكون سببا في إسلامه، تكون سببا في نجاته من نار جهنم كان سيخلد فيها مخلدا إلى الأبد، فتكون أنت سببا في إنقاذه، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله. هذه أعظم الصدقات، أعظم الصدقات، والله أعظم من أن تبني مسجدا أو تحفر بئرا، أن تكفل داعيا إلى الله، أن تكفل محفظا للقرآن الكريم. هذا من أعظم أنواع الصدقات، لأن كل ما يفعله هذا الداعي إلى الله أو المحفظ، يدعو الناس إلى الإسلام، يسلمون على يده، أو يحفظ الطلاب على يده القرآن الكريم، هذا كله في ميزان حسناتك، كأنك أصبحت داعيا وأنت جالس في بيتك. هذه أبواب من أبواب الخير يغفلها كثير من الناس. فقال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. إن كنت أنت ما تستطيع يا أخي أكفل من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله. كثير من الدعاء إلى الله في البلدان الإسلامية الفقيرة يحتاجون إلى كفالة، لن يرجع إلى بلده، هو درس شريعة ودرس العلم النافع لكن هناك ما أحد يصرف عليه، ما أحد ينفق عليه، فمسكين ينشغل بأعمال الدنيا وربما ينسى العلم بعد ذلك ويترك الدعوة لأنه مضطر إلى العمل. فعندما تأتي أنت تكفله، الحمد لله بلادنا فيها خير، الجمعيات الخيرية تطرح لك أسماء كثيرة من الدعاء الموثوقين الذين يحتاجون إلى إنفاق وصدقة، تكفل لك داعي أو محفظ قرآن، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله تعالى. والله في الشهر كفالته ما تأتي 300 درهم 500 درهم، ممكن هذا المبلغ الواحد منا الآن يتعشى به أو يتغدى به في اليوم. فنحن الحمد لله الله تعالى أعطانا هذه النعم، علينا أن نعرف النعمة التي نحن فيها ونستعملها في ما يرضي ربنا جل وعلا وقربنا إلى الله. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وأيضا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تساعد الناس، تساعد الرجل الكبير، تقوده، ترفع متاعه على سيارته مثلا. قال والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة، لا تبخل بكلمة طيبة لولدك، لزوجتك، لصاحبك، إدخال السرور في قلب المسلم هذه من أعظم الصدقات والعبادات عند الله، من أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور في قلب المسلم. دائما اجعل كلامك طيبا، كلمات طيبة فيها التشجيع، فيها إدخال الفرحة في القلوب، فيها الإيجابية، فيها حسن الظن بالله، فيها التفاؤل. أما أن تتكلم دائما بالكلام الذي فيه تشاؤم وفيه سلبية وفيه كذا وكذا، لا، لماذا تكثر من العتاب، من التوبيخ، افعل كذا، لا تفعل كذا، أنت فعلت كذا، لا، ترك هذا الكلام. حتى إذا نصحت وإذا تكلمت تتكلم بالكلام الذي فيه تشجيع للعاصي، أنت فيك خير، لماذا أنت تفعل كذا، أنت فيك خير، فيك خير عظيم، حافظ على صلاتك، حافظ على ذكرك لله، وهكذا. فإذا الكلمة الطيبة صدقة. قالوا بكل صلاة أو قالوا بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فإذا كل هذه صدقات. ثم في هذا الحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني إذا صليت ركعتي الضحى، هذا أقل عدد لصلاة الضحى، صلي ركعتين، وإذا صليت أربع فهذا أحسن، وإذا زدت كلما زدت فهو أحسن كما تشاء. فركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة. الله أكبر، انظر، هذا أعظم حديث في فضل صلاة الضحى، أنها تكفيك عن 360 صدقة. لماذا؟ قال العلماء لأن طبعا الصلوات الخمس هذه مفروضة عليك، لكن هذه صدقات زائدة. فإذا صليت صلاة الضحى قال لك الصلاة يستخدم فيها المصلي كل مفاصله، يحرك فيها كل مفاصله. انظر أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام هذه عبودية لكل مفاصل اليدين حتى الكفين، ما تكبر هكذا، ترفع كفيك هكذا كالمستسلم لله، الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى تذلل لله، حتى مفاصل عنقك عندما تنظر إلى محل سجودك كذا تخفض من رأسك شيئا، فهذا من تواضعك لله. وهكذا عندما تركع هذه مفاصل ظهرك تنحني تعظيما لله، عندما تسجد تستخدم كل مفاصل جسمك للسجود لله جل وعلا، فكل مفاصلك تتحرك لله وتتعبد لله بكل مفاصل جسمك في صلاتك. ولذلك كانت الصلاة فيها شكر لله تعالى على كل مفصل من مفاصل جسمك. ثم صلاة الضحى تميزت بهذا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة في وقت شغل الناس. انظر ما بين صلاة الفجر يعني بعد أن تطلع الشمس وترتفع إلى الظهر، إلى نصف النهار، الله ما فرض علينا صلاة، بخلاف النصف الآخر من النهار، من الظهر إلى المغرب النصف الآخر يوجد صلاة العصر في الوسط، لكن في النصف الأول من رحمة الله أنه ما فرض علينا صلاة بين الفجر والظهر. لماذا؟ لأن هذا وقت انشغال الناس بمعايشهم، يخرجون لوظائفهم، فما أوجب علينا صلاة، لكن جعل صلاة الضحى سنة مستحبة لمن أراد أن يتطوع لله، لمن أراد أن يتقرب إلى الله حتى في وقت شغله. فإذا قمت حتى ولو كنت مشغولا ركعتين ما تأخذ شيئا من وقت، يعني ما تأخذ معك دقيقتين ثلاثة دقائق، تصلي ركعتين، ما أقول عطل عملك، لا، أدي الواجب، فإذا وجدت فسحة في عملك ولو خمسة دقائق تصلي ركعتي الضحى، تحصل على هذا الأجر العظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الضحى صلاة الأوابين، لأن هذا الذي يترك انشغاله في حياته الدنيا في وقت الشغل، يترك شغله ويرجع إلى ربه يصلي ولو ركعتين، هذا عبد أواب رجاع إلى الله تعالى. في الوقت الذي ما فرض الله عليه صلاة هو يرجع إلى الله ويؤوب إلى الله ويصلي ركعتين لله. فهذه الصلاة لها فضل عظيم، كأنك تصدقت ب360 صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسارعين إلى كل أبواب الخير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.